هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة الرابعة من حلقات دروس النحو للمستوى الثاني لكلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية والتي قبلها عن الفعل المضارع وإعراب الفعل وإعرابه، وقلنا أن لإعرابه ثلاث حالات: الرفع والنصب والجزم. وقلنا أنه يرفع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، وينصب إذا سبق بناصب. وعرفنا أن النواصب التي تنصب الفعل المضارع هي أربع، وهي أن ولن وكي وإذا، وتكلمنا فيها وفصلنا القول فيها. وقلنا أن الفعل المضارع أيضا يجزم إذا سبق بجازم، واليوم إن شاء الله نعرف هذه الجوازم التي إذا دخلت على الفعل المضارع جعلته مجزوما. وهذه الجوازم، جوازم الفعل المضارع، تنقسم قسمين كما تلحظون. جوازم المضارع تنقسم قسمين. القسم الأول يقول ما يجزم فعلا واحدا، هناك جوازم تجزم فعلا واحدا فقط. والقسم الثاني ما يجزم فعلين اثنين. إذا القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني ما يجزم فعلين اثنين. وإن شاء الله سنأخذ هذه الجوازم بالتفصيل. فنبدأ الآن بالقسم الأول، وهو الجوازم التي تجزم فعلا واحدا. نقول ما يجزم فعلا واحدا خمسة أشياء. الجوازم التي تجزم فعلا واحدا خمسة أشياء. أولها، الأول لا الناهية. لا الناهية وهي حرف نهي وجزم، حرف نهي وجزم. طبعا هي حرف ليست اسم ولا فعل، وحرف نهي تفيد النهي، والنهي هو طلب الترك. النهي هو طلب الترك. تقول لا تضرب، لا تكتب، لا تلعب، لا تعبث، هذه كلها تسمى لا الناهية. لا الناهية وجازم، نهي وجازم، سميت حرف جزم لأنها إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تجزمه. ومثالها قول الله سبحانه وتعالى لا تشرك بالله. لا تشرك بالله، فالفعل تشرك فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون كما تلاحظون، مجزوم بلا الناهية، مجزوم بلا الناهية. وهذه لا تجزم فعلا واحدا، تجزم فعلا واحدا. وسنعرف الفرق بين الأدوات التي تجزم فعلا واحدا والأدوات التي تجزم فعلين. طبعا في نقطة مهمة لابد نبينها، أن هناك في أداة تشبه لها في اللفظ ولكنها لا تجزم، وهي لا النافية. لا النافية، وهناك فرق بين النهي والنفي. النهي هو طلب الترك، لا تكتب، لا تلعب، لا تعبث. أما النفي فهو الإخبار. الإخبار، مثلا تقول محمد طالب مجتهد لا يهمل في أداء دروسه، لا يهمل، فهنا لا نافية، والفعل بعدها مرفوع، والفعل بعدها مرفوع، لأن لا النافية لا تجزم. أيضا تقول الطالب المجتهد لا يقصر في أداء واجبه، لا يقصر، فالفعل يقصر هنا فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. طيب اللا التي قبلها، نقول لا اللي قبلها هذه نافية وليست ناهية، لأن هناك فرق بين النهي والنفي. نقول هنا، نعود للمرة أخرى، لا تشرك بالله، هنا تشرك فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، لا تشرك. ومن الأمثلة أيضا من كلامنا نقول لا تعبث، فتعبث هنا فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون. إذن هذا هو الجازم الأول من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا وهو لا الناهية. لا الناهية. ننتقل إلى الجازم الثاني. الجازم الثاني لام الأمر. لام الأمر، وتسمى لام الأمر لأن فيها دلالة على الأمر، لأن ما تدخل ولا يؤتى بها إلا من أجل الطلب، طلب الفعل، طلب الفعل. ومثالها يقول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة. لينفق، فهنا ينفق فعل مضارع مجزوم، طبعا مجزوم بماذا؟ بلام الأمر. لينفق، لي أصل الفعل ينفق، الفعل ينفق، فدخلت عليه لام الأمر، فلما دخلت عليه لام الأمر جزمته. فلما دخلت عليه لام الأمر جزمته. إذن هنا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. ومثال من كلامنا نقول مثلا لتذهب، لتقرأ، لتحفظ، لتجلس، فكل هذه أفعال مضارعة مجزومة بلام الأمر. ولام الأمر كما قلنا من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، طبعا وهي حرف، وهي حرف. نقول كيف تعرب لام الأمر؟ نقول لام الأمر مبنية على الكسر لا محل لها من الإعراب، وكذلك كل حرف. لا الناهية التي قبلها أيضا حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كل حرف نقول مبني لا محل له من الإعراب. الفعل ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. ننتقل إلى الجازم الثالث من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، وهو لم. وهو لم، نقول وهو حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي وجزم وقلب. لم حرف نفي، لماذا هي حرف نفي؟ قال لأنها تفيد النفي، نفي الحدث. وجزم لأنها تجزم الفعل المضارع. وقلب لماذا سميت حرف قلب؟ نقول هنا وسميت حرف قلب لأنها تقلب زمن المضارع من الحال أو الاستقبال إلى الماضي. وسميت حرف قلب لأنها تقلب زمن المضارع من الحال أو الاستقبال إلى الماضي. مثال ذلك، إذا قلت محمد يذهب إلى الكلية، فهنا الفعل يذهب مضارع، وهو يدل إما على الحال يذهب الآن أو يذهب في المستقبل. لكن لو دخلت عليه لم، فإن لم هذه ستقلب زمنه، فتجعل بدل أن تجعله يدل على الحال أو الاستقبال ستقلب زمنه إلى الماضي. فإذا قلت محمد لم يذهب إلى الكلية، محمد لم يذهب إلى الكلية، فهنا تلحظون أن لم قلبت زمن الفعل المضارع من الحال الاستقبال إلى الماضي. فإذا قلت محمد لم يذهب إلى الكلية، أنا أقصد لم يذهب أمس، لم يذهب اليوم صباحا، وهكذا. فإذا لم نفي تسمى حرف نفي لأنها تنفي الحدث. فإذا قلت لم يذهب نفت الذهاب. وجزم لأنها تجزم الفعل الفعل التي تدخل عليه، الذي دخلت عليه لم. وقلب لأنها تقلب الزمن الفعل من الحال أو الاستقبال إلى الماضي. نحو قوله تعالى مثال لم، قوله تعالى لم يلد ولم يولد. هذه الآية فيها فعلان مجزومان. الأول يلد، مجزوم بلم. والثاني يولد، أيضا مجزوم بلم. إذن الجازم الثالث هو لم، وهو من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا. يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، ويولد مثله في الإعراب. ويولد مثله في الإعراب. هذا هو الجازم الثالث لم. وإذا أردنا نعرب لم، نقول لم حرف مبني على السكون كما تشاهدون. لم حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول حرف جزم ونفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هذا هو الجازم الثالث من جوازم الفعل المضارع التي تجزم فعلا واحدا. ولا أمثلة كثيرة، يعني لم يذهب، لم يقرأ، لم يجلس، لم ينعت وهكذا. ننتقل إلى الجازم الرابع من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، وهو لما. لما هذه أيضا تجزم فعلا واحدا، وهي مثل لم، وهي مثل لم، نقول وهي حرف نفي وجزم وقلب مثل لم، هي أختها، يقال لها لما أخت لم، لما أخت لم، لأنها في نفس تؤدي العمل نفسه وهو جزم الفعل المضارع، ولأن المعنى واحد، لكن هناك فروق طفيفة نعرف بعضها الآن إن شاء الله. نقول وهو حرف نفي وجزم وقلب، وهو حرف مبني على السكون، حرف مبني على السكون. مثالها، مثال الجزم بلما، يقول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ولما يعلم، هنا يعلم فعل مضارع مجزوم بلما، يعلم فعل مضارع مجزوم بلما، مجزوم وعلامة جزمه السكون، لكن لماذا هنا قلنا يعلم بالكسر؟ نقول وحرك السكون، حرك من أجل التقاء الساكنين، من أجل التقاء الساكنين، عندنا الميم ساكنة واللام من لفظ الجلالة ساكنة، فالتقى ساكنان، فمن أجل التخلص من التقاء الساكنين ماذا نصنع؟ نحرك الساكن الأول، نحرك الساكن الأول. إذا نقول يعلم فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. مثال آخر من كلامنا، نقول حضر الأستاذ، حضر الأستاذ ولما يشرح بعد الدرس، حضر الأستاذ ولما يشرح، فيشرح هنا فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه السكون. قلنا قبل قليل أن لم، لما مثل لم، تشترك هي ولم في النفي، في إفادة النفي وفي الجزم وفي القلب، يعني أن لما أيضا تقلب زمن الفعل المضارع من الحال أو الاستقبال إلى الماضي، إلى الماضي، لأنك لو قلت حضر الأستاذ ولما يشرح، لما يشرح هنا لما يشرح في الماضي، لما يشرح في الماضي، فقلبت زمنه إلى الماضي. لكن هناك فروق ذكر العلماء، فروق بين لم ولما، نذكر منها فرقا واحدا. قال ما الفرق بين لم ولما؟ نقول هناك فروق بين لم ولما، ومنها قالوا أن المنفي بلما، أن المنفي بلما متوقع ثبوته في المستقبل بخلاف المنفي بلم، يعني أن لما، لما هذه تفيد أن الفعل الذي بعدها متوقع الحدوث، متوقع أن يحدث، بخلاف لم، لم لا تشعر بذلك، لم لا تشعر بذلك. والمثال والآيات التي تأملها العلماء خاصة في التفسير رأوا أن لما الفعل الذي بعد لما منفي، لكنه منفي في الماضي لكنه متوقع الحدوث في المستقبل، يعني لما تفيد نفي الفعل في الماضي لكنها تفيد شيئا آخر وهو أن حدوثه متوقع في المستقبل. مثال يقول الله سبحانه وتعالى بل لما يذوقوا عذاب، يقول الله سبحانه وتعالى عن المشركين وعن الكافرين بل لما يذوقوا عذاب، يعني أنهم لم يذوقوه في الماضي ولكنهم سيذوقونه، أي إلى الآن لم يذوقوه، هم إلى الآن لم يذوقوه ولكنهم سوف يذوقونه. لكن لو وضعنا في غير هذه الآية، لو وضعنا لم مكان لما، لما شعرنا بهذا المعنى، لما شعرنا بهذا المعنى. مثال آخر نقول ونحو دخل المعلم القاعة، دخل المعلم القاعة ولما يشرح درسه، لاحظوا كيف دخل المعلم القاعة ولما يشرح درسه، فهنا لما يشرح أفادت لما نفي الفعل وهو الشرح في الماضي، لكن الطلاب الآن ينتظرون شرحه، الشرح متوقع الحدوث، الشرح متوقع الحدوث، ولما يشرح درسه، هذا هو الفرق بين لم ولما. إذا نقول الفرق بين لم ولما أن المنفي بلما متوقع ثبوته في المستقبل بخلاف المنفي بلم. لذلك لو وضعنا مكان لما في المثال لم لما شعرنا بهذا المعنى. إذن هذه ننتقل الآن إلى الجازم الخامس من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا. الجازم الخامس من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا وهو الطلب، وهو الطلب. والكلام في الطلب يطول ويحتاج إلى بعض التركيز، لأنه يعني ليس يعني يختلف فيه العلماء هل هو عامل لفظي أم عامل معنوي، بخلاف الجوازم السابقة لا الناهية ولا من الأمر، ولما هذه عوامل لفظية، عوامل لفظية مشاهدة تكتب وتقرأ. بخلاف الطلب يعني وجدوا أن الفعل المضارع يجزم أحيانا لأنه مسبوق بطلب. فننظر ضابط الطلب عند العلماء، الطلب الذي يجزم الفعل المضارع ما هو؟ قالوا وضابطه أن يقع المضارع الذي المجزوم، يعني وضابطه أن يقع المضارع المجزوم جوابا لطلب قبله، جوابا لطلب قبله، لطلب قبله. ما الطلب؟ قالوا الطلب كالأمر اذهب اكتب، أو النهي، أو النهي لا تذهب لا تلعب لا تكتب، أو الاستفهام مثل هل ذهب هل جاء وهكذا. هذا الأمر الأول، أن يقع المضارع جوابا لطلب قبله. والضابط الثاني وأن لا يقترن الفعل المضارع بالفاء، وأن لا يقترن الفعل المضارع المجزوم بالفاء. والثالث وأن يقصد به الجزاء، وأن يقصد بالفعل المضارع الجزاء. نوضح توضح هذه الأمور من خلال المثال. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. هنا لو تأملنا الفعل يحفظ، يحفظ هنا فعل مضارع مجزوم، لاحظوا الضاء هنا عليها سكون، إذن هو مجزوم وعلامة جزمه السكون، والكاف هذه ضمير، كاف هذه ضمير، إذن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب لو رجعنا ما الذي جزمه؟ هل سبق بالأم؟ هل سبق بلا الناهية؟ هل سبق بلا من الأمر؟ هل سبق بلا ما؟ لا، لم يسبق بهذه الأشياء. إذن ما الذي جزمه؟ قال العلماء هو مجزوم بالطلب. كيف الطلب؟ قالوا لأنه سبق بطلب، احفظ طلب أمر مسبوق بطلب وهو الأمر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لم يقترن بالفاء، يحفظ هنا لم يقترن بالفاء، احفظ الله يحفظ فلم يقترن بالفاء. الأمر الثالث أنه قصد به الجزاء، قصد به الجزاء. فما جزاء حفظك لله؟ ما جزاء حفظك لله؟ إذا حفظت الله سبحانه وتعالى ما الجزاء الذي ستناله؟ أنه سيحفظك، أنه سيحفظك. فإذا فعل مضارع يحفظ فعل مضارع مجزوم بالطلب، هنا مجزوم بالطلب. كيف ذلك؟ سبق بطلب وهو الأمر، ولم يقترن بالفاء. والأمر الثالث أنه قصد به الجزاء، قصد به الجزاء. فيقول يحفظ، يحفظ فعل مضارع مجزوم بالطلب وعلامة جزمه السكون. هذا هو إذن الجازم الخامس من جوازم الفعل المضارع التي تجزم فعلا واحدا وهو الطلب. مثال آخر من كلامنا أيضا يقول ونحو لا تتعجل تسلم، لا تتعجل تسلم. تأملنا كلمة تسلم نجد فعل مضارع مجزوم، وهو في الحقيقة لم يسبق بلم ولا لا ولا لما. لماذا نقول مجزوم بالطلب؟ كيف مجزوم بالطلب؟ لأنه سبق بطلب وهو النهي هنا، لا تتعجل نهي، ولم يقترن بالفاء، لا تتعجل تسلم. لم نقل فتسلم، لم نقل فتسلم، ليس في هنا فاء. الأمر الثالث أنه جزاء، وقع جزاء، لأن ما جزاء عدم التعجل؟ إذا لم تتعجل فما جزاء هذا الشيء؟ الجزاء أنك تسلم، كما قيل في التأني السلامة. طيب الآن حتى نوضح الطلب وصورة تتضح عندنا، نقول هنا من خلال هاتين المسألتين تتضح صورة الطلب أكثر وأكثر. نقول هنا مسألتان متعلقتان بالجازم الخامس الطلب، مسألتان متعلقتان بالجازم الخامس الطلب. المسألة الأولى، نقول المسألة الأولى: ما الحكم إذا اتصلت الفاء بالمضارع الواقع بعد الطلب؟ ما الحكم إذا اتصلت الفاء بالمضارع الواقع بعد الطلب؟ نحن قلنا قبل قليل أن الفعل المضارع يجزم بالطلب بثلاثة أمور: أن يسبق بطلب، الأمر الثاني أن تتصل به الفاء، الأمر الثالث أن يكون جزاء، أن يقصد به الجزاء لما قبله. طيب لو جاءنا فعل مضارع وقع بعد طلب لكن اتصلت به الفاء، ما الحكم؟ نقول هنا الحكم أنه يجب نصب المضارع. هنا إذا جاءت الفاء فالحكم يتغير نهائيا، ينتقل من الجزم إلى النصب. نقول الحكم أنه يجب نصب المضارع بأن مضمره وجوبا بعد الفاء، يجب نصب المضارع بأن مضمره وجوبا بعد الفاء. مثال: نحو اجتهد فتنجح، اجتهد فتنجح. لاحظوا الفعل تنجح هنا الآن منصوب مع أنه سبق بطلب اجتهد، ومع أنه أيضا جزاء. ما جزاء الاجتهاد؟ جزاء الاجتهاد النجاح، لكنه هنا منصوب لأنه اقترن بالفاء. إذا تنجح فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد الفاء. قال: ولو لم تتصل الفاء لوجب الجزم، يعني لو حذفنا الفاء الآن لوجب الجزم. فنقول في المثال السابق اجتهد تنجح، لأن هنا اكتملت فيه الأمور، سبق بطلب ولم يقترن بالفاء وقصد به الجزاء، فهنا يجب الجزم. أما في المثال اللي قبل اجتهد فتنجح، هنا الفعل لا يجزم بل ينصب لأنه اقترن بالفاء. هذه المسألة الأولى. إذن الفعل المضارع الواقع بعد الطلب إذا اتصل بالفاء فإنه ينصب بأن مضمره بعد الفاء ولا يجوز جزمه. ننتقل إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية: ما الحكم إذا لم يقصد بالمضارع الواقع بعد الطلب الجزاء؟ يعني لو أتانا فعل مضارع وقع بعد الطلب ولم يقترن بالفاء لكن لم يقصد به الجزاء، فما حكمه؟ هل يجزم أو ينصب أو يرفع؟ ننظر. نقول الحكم أنه يمتنع جزمه ويجب رفعه. الحكم أنه يمتنع جزمه ويجب رفعه. مثال ذلك: نحو لو قلت لشخص ما اذهب معي يغفر الله لك، إذ تقول لزميلك أو كذا اذهب معي يغفر الله لك. عندنا تأمل الفعل يغفر هنا، الفعل يغفر هنا مرفوع مع أنه مسبوق بطلب اذهب، ومع أنه لم يقترن بالفاء. لماذا رفع هنا؟ قال العلماء: لأن هنا لم يقصد به الجزاء. يعني هل الغفران من الله سبحانه وتعالى جاء بسبب الذهاب؟ هل ما يمكن هذا؟ لكن المتكلم قصد الدعاء له، قال اذهب معي وأدعو لك بأن يغفر الله سبحانه وتعالى لك، لكن ليس الغفران هنا جزاء الذهاب، جزاء الذهاب هذا غير متأتي. نقول نلحظ يغفر هنا يغفر فعل مضارع مرفوع ولا يجوز جزمه بالطلب. لماذا بالطلب قبل اذهب؟ يعني لأن الغفران ليس جزاء للذهاب، الغفران ليس جزاء للذهاب، لأن المتكلم لم يقصد أن جزاء ذهابه معه الغفران، لم يقصد أن جزاء ذهابه معه الغفران، الغفران من الله سبحانه وتعالى ليس للمتكلم أن يبت فيه، لكن هو يدعو له بأن الله سبحانه وتعالى يغفر له. إذن وبهذه المسألة ننتهي من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، وهي خمسة: أولها لا الناهية، والثاني لام الأمر، والثالث لم، والرابع لما، والخامس الطلب. وقلنا أن لا الناهية تخرج لا النافية، لا النافية لا تعمل شيئا. ثم تحدثنا عن لام الأمر مثل لتذهب لتقرأ لتكتب. ثم الجازم الرابع الثالث لم، والرابع لما، وهما متشابهان متشابهان، وفي إذدان النفي والجزم والقلب. الفرق بينهما تحدثنا عنه، ثم الجازم الخامس هو الطلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن ينفع بما قلنا، وإن شاء الله نتكلم في الحلقة القادمة عن الجوازم التي تجزم فعلين اثنين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.